حصريا على موقع مهرجانات .com. يا سيدي الناس يلي بحسك الكل بيمشي ويتدلع، بطل الابطال وكمان سيرتك يا ابو الواجب معروف ومسمى، يا اخويا كبير يا عكازي بس ندى عليك انا طول عمري، من يوم ما وعيت عالدنيا وانت واقف جنبي وفي داري. اضرب لي نار بالقلي، كبير مقامك عالي، تحية ليك يا غالي، ده اخويا وعم عيالي، بقول لي اسمك شعار بعدي من المطار، كبير على الكبار هقول لك باختصار، انت ما تعرفش ده مين ربنا يديك على قد ضميرك، ياللي ما سبتش حد في زنك، كفاية الضحكة من وشك بتهون على قلب الخنق، كبير وصغير بيدعيلك ما انت ما سبتش حد في دقيقة، الناس غرقانة يابا بخيرك من اخر الدنيا وبتجيلك، يا اخويا وشك بطاق انت اجرأ من جراح حنين علي منك، انت بسال الصداق انت وبسلك والباقي بامتك، مبسوط انك في حياتي معرفتك ليا فخر، انت ما تعرفش ده مين يا حبيبي.